أو أن الكلمات يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تيجي للعبارة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لمين، له لمين، للشيء، الله بيخاطبه. طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد أن يبرز وجوده للناس، إنما هو موجود. يخاطبه يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن. طب بيقول للمين، للشيء. طب ده هو مش هيجي إلا بعد ما يقول إيه، بعد ما يقول كن، إنما بيخاطبه إزاي له، يقول لك لا ده وجود أزلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز إيه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك، إنما كنت الأول موجود ولا مش موجود، مطمور في طي قدرتي، يعني معودك في أي وقت. أؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمة بخلق الأسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والأرض والبتاع دي كله، أو بخلق شيء بلا أسباب. إزاي؟ إحنا قلنا التكاثر الإنساني بينشأ من التقاء ذكر بأنثى، ويحصل بينهم العملية وتسقط البويضة ويجي الميكروب يقعد في الميكروب، ده السبب ولا مش السبب؟ أم قال لك لا هو ده السبب صحيح، لكن مش هو الفاعل. يجيء الإنسان عند هذا العمل لا بهذا العمل، بدليل أن الرجل والمرأة يجتمعوا ويعملوا العملية وبعدين يجعلوا من يشاء عقيمة. طب الأسباب موجودة هي وكل حاجة لا، المسألة مش أسباب، المسألة إرادة مسبب للأسباب، تنجح الأسباب أو لا تنجح. ولذلك إيه يقول لك إيه، يهب لمن يشاء إيه ويهب لمن يشاء، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. وما يجعل من يشاء عقيما هبة أيضا، هبة، ما هم يقول يهب كذا ويهب كذا ويجعل من يشاء إيه، بس الناس ما بتاخدش إنه لما يجعله عقيم ما هي الشبة، ما هي فيه هبة بالإيجاب إنه يبقى عنده أولاد، وفيه هبة أيضا بالمنع، هبة بإيه. ولذلك إذ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يبقى من مصلحة الوالدين اللي ما يبقاش فيه ولد. تقول طب وذنب الولد إيه؟ طب الوالدين صحيح مش هيفتنهم ولا يبقاش لهم ولد يفتنهم، طب والولد الغلبان ده تقول اللي أنت بتقول عليه غلبان، ده هو الحق سبحانه وتعالى أراد به لطفا آخر، وهو أن يأخذ الحياة قفزا بدون أن يبتلى بتكليف، ويروح كده للجنة على طول كده. يبقى أنا عمل في الولد خير ولا ما عملش فيه خير؟ يبقى أنا عمل فيه خير، طلعه من الامتحان كده وقال له بلاش امتحان، روح كده. إذن ولذلك الذي يستقبل عطاءات الله في التكاثر، إن ذكرانا إن إناثا، يستقبل عطاءه في المنع، يقوم يقول له طيب إن ترضيت عني وأنا ما جعلتش لك ذرية سأجعل جميع من تراه ذرية لك ويكونون في خدمتك. واللي يرضى بالإناث المكروهة دي وبعد ذلك يستقبلها بأنها رزق الله، يقول له طيب إن ترضيت بقدري في إني جبت لك بنات ولا جبت لك ذكران زي ما الناس عايزة، والله لجايب لك بكل بنت رجل لم تتعب أنت في تربيته ولم تتعب أمه في حمله، خده. يجيب له واحد كده ويبقى عنده مش عنده. إذن المهم أن نرضى بمين؟ ذلك بكل الأسبابية، كل الأسباب، وفيه كن بغير أسباب. زي ما قال لك اوعى تفتكر أن وجود الرجل ووجود المرأة دي مسألة ضرورية في التكاثر، ده أنا أقدر أجيب الحكاية دي من غير إيه، بدليل أنني أدرت الخلق على القسمة العقلية. طب احنا بنشوف الناس اللي بيجي من رجل وايه، قال انا اجيب من لا رجل ولا امرأة، اديني جبت لك ادم يا سيدي، طب امه مين وابوه مين، طيب وجبت لك من راجل بس جبت حواء، وجبت من امرأة بس جبت عيسى، وبعدين جبتكم كلكم من دي. اذا المسألة الاسباب لا تملكني لانني رب الاسباب، فأوجد بلا أب وبلا أم، وأوجد بأب دون أم وبأم دون أب، وأوجد من الاثنين، وأوجد الاثنين ولا أوجد منهما شيئا. تلك كلمة. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطت نطاق الأسباب. امرأة كده تولد من غير إيه،